خسرت ما ربحت. خسرت. ايوه هيك. راح تزوج فيها. الله اكبر. ماذا فتوتكم على ذلك؟ زواج غير شرعي. غير شرعي. اي نعم. ما هي نصيحتكم لهذا الرجل؟ نصيحتي انه هذا القمار يصرفه في المرافق العامة، ومهر زوجته يقدمه من الربح والمكسب الحلال. الآن له أولاد. الله الله الله الله. الله أكبر. وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ لا يصلح. إيه شو بقى عم تسأل؟ ما يعني فتتكم لهذه النهاية؟ قلت لك الفتوى. يدفع المهر من حلاله وخاص. بس. إذا شاء الله. وياك. بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم.